الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فمع الدرس الثاني من دروس أصول الفقه ومع شرح الورقات للجويني للعلامة جلال الدين المحلي الشافعي. في الدرس السابق عرفنا أصول الفقه تفصيلا، وقلنا إن أصول الفقه يعرف من جانبين: من جانب الجانب الأول على اعتباره مركبا إضافيا، فيعرف كل جزء من أجزائه، وقلنا إن الأصول، والأمر الثاني أن يعرف كعلم، كعلم على علم معين وفن معروف. وقلنا إن كلمة أصول جمع أصل، ومعناها ما ينبني عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا أو عقليا معنويا. وقلنا إنه يطلق على أربعة معان في الأشهر الأغلب، وإلا يطلق أيضا على أكثر من هذا، وهي الدليل والقاعدة والراجح والمستصح. الفقه قلنا في اللغة والفهم، أو الفهم الدقيق، أو فهم مراد المتكلم، فهم مراد المتكلم من كلامه. وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام، أو هو الأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية باستدلال. وشرحنا هذا التعريف، ثم انتهينا إلى وعرفنا الحكم لغة واصطلاحا، وذكرنا أقسامه، وعرجنا على الحكم الشرعي، ثم ختمنا بالكلام على تعريف أصول الفقه، وأنه هو دلائل الفقه الإجمالية، أو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، أو هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية أن أصول الفقه استقراء للأدلة، والقواعد الفقهية استقراء للفروع الفقهية. فالأصول مبني على استقراء الأدلة، استقراء الأدلة، فهو الأدلة الكلية، بينما القواعد استقراء للفروع الفقهية، ثم يقعد من خلالها القواعد. في هذا اليوم المبارك سريعا إن شاء الله تعالى، قبل أن ندخل إلى الكتاب، نترجم لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف، عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله الجويني الشافعي، المعروف بإمام الحرمين أبو المعالي رحمة الله تعالى عليه. نشأ أيضا كالعادة في بيت علم وفضل، وأول ما تلقى على يدي والده عبد الله ابن يوسف الجويني رحمة الله تعالى عليه. وأبوه كان عالما كبيرا، يعني أبوه رحمة الله تعالى عليه كان عالما كبيرا. قبل هذا الجويني ولد سنة 1949، وتوفي سنة 1978، وكان بين أبيه عبد الله بن يوسف وبين البيهقي رحمة الله تعالى عليهما مراسلات ومناقشات، والله المستعان. تتلمذ على يعني على والده رحمة الله تعالى عليه، وكان متكلما، ثم تاب وأناب ورجع عن علم الكلام رحمة الله تعالى عليه. له مؤلفات، منها الكتاب العظيم في أصول الفقه البرهان الذي دوخ العلماء، هو كتاب جليل الحق، كتاب جميل، وإن وجد فيه بعض الصعوبات في بعض عباراته، إلا أنه كتاب هو مطبوع في مجلدين بتحقيق والدنا فضيلة الشيخ عبد العظيم الديب، خريج دار العلوم رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. كنت قد خرجت هذا الكتاب ولكن لم أكمله، أرسلته إليه وكان بيني وبينه مراسلات واتصالات رحمة الله تعالى عليه، أستأذنه في طبع التخريج الموسع فتح الرحمن لتخريج أحاديث البرهان. أيضا له كتيب جميل وظريف وهو الذي شرحه كثير من أهل العلم وعلقوا عليه وانتصروا له ونظموه وعارضوه كعادة الكتب الجليلة، تشرح وتختصر وتنظم ويعترض عليها، وهكذا شأن أهل العلم. له كتاب الشامل في أصول الدين والعقيدة النظامية والإرشاد إلى قواطع الأدلة، وله نهاية المطلب في الفقه، كتاب عظيم جدا مختصر النهاية رحمة الله تعالى عليه. ومات على دين العجائز بعد أن طوف وخاض في علم الكلام المبتدع فرجع إلى العقيدة السلفية، فنحمد الله أنهم يرجعون إلينا ولا نرتد على أعقابنا إليهم، أي المتكلمين والفلاسفة. بالنسبة للشارح وهو الجلال المحلي، محلي نسبة إلى محلة، يعني محلة من المحلات الموجودة، هو العلامة الفقيه الأصولي الناحو محمد بن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الشافعي المصري، ولد رحمة الله تعالى عليه بالقاهرة سنة 91 و700، يعني في زمان العراقي وزمان ابن حجر والهيثمي والفطاحي، هؤلاء في زمان العراقي كتلمذة وليس كمشيخ. أخذ عن جماعة من أكابر العلماء كالأقصرائي والبيجوري، وكان آية في الفهم والذكاء رحمة الله تعالى عليه، وتولى التدريس في أكثر من مدرسة بعد أن بنيت المدارس. ألف مؤلفات جليلة، منها شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، وجمع الجوامع لمن؟ لابن السبكي، وشرح المنهاج في الفقه الشافعي، منهاج الشافعي للنووي، وله شرح على الشمسية في المنطق وعلى القواعد ابن هشام في النحو، وهو الذي ألف تفسير الجلال ثم أتمه السيوطي بالجلال الثاني فسمي بتفسير الجلالين، تفسير الجلالين. فهذا هو الجلال المحلي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 64 و800، يعني بعد ابن حجر بثماني سنوات، بعد ابن حجر باثنتي عشر عاما رحمة الله تعالى عليهما. وقد شرح الكتاب الذي بين أيدينا وهو شرح الورقات. تفضل مع الكتاب. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. سبب تسمية الكتاب بالورقات أن الجويني رحمه الله تعالى أراد أن يؤلف متنا يحفظ، فقال هذه ورقات، هذه ورقات، هذه ورقات، إذن سميت بالورقات من أجل أنه قال هذه ورقات، يعني أراد أن يؤلف متنا صغيرا في ورقات معدودات ليحفظها طالب العلم. فلما كانت دقيقة وصغيرة الحجم شرع كثير من العلماء في شرحها وتحشيتها، ومن باب التحدث بنعمة الله والتبشير بالخير، فإنني أحقق هذا المتن والشرح على 6 مخطوطات وعلى شرح آخر للشهاب الرملي على مخطوطتين، أسأل الله التيسير. فسأحاول إن شاء الله إذا كان الأخوات ما ليس المتن معهن أن آتي بالنسخة التي على 6 مخطوطات وتصور إن شاء الله ويكفي هذا إن شاء الله. خلاص إن شاء الله. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني دخل مباشرة وبدأ يعرف الأصل والفرع والفقه ويذكر أن الأحكام 7، وبدأ يفصل في الواجب والمندوب كل هذا يعني يقرأ كقراءة. انظر ماذا قال رحمة الله تعالى عليه. نعم، لا نقرأ المتن اليوم ثم بعد هذا سندخل إلى المتن المشروع ونكون قد حضرناه إن شاء الله بإذن الله في الدرس الحالي. فضل، يعني سنقرأ وإن كان بعض التعليقات اليسيرة فقط فينتبه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يعني هذا يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه امتثالا، فقد يترك الحرام أنفة كبعض العرب الذين حرموا الخمر في الجاهلية. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه امتثالا، يعني الحرام ما يثاب على تركه امتثالا. الواجب يصدق من أجل أن يقال، أو يصدق رجولة، لا يصدق تعبدا، فأمر الامتثال في مثل هذا، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله التفصيل. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح ما يتعلق به نفوذ العبادة، يعني الآن نحن صلينا العصر، صلاتنا صحيحة؟ نعم، أجزأتنا ونفذت وانتهى الأمر ويعتد بها. لو كانت باطلة لوجب الإعادة، لكن لأنها صحيحة. أما إذا كانت باطلة فهي التي لا تجزئ، لا يتعلق بها نفوذ العبادة، ليست صحيحة، أنها بطلت صلاته، وهو يصلي أخرج ريحا بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيدها. فالصحيح ما يتعلق به النفوذ، بمعنى أنها أجزأته، وأنها يعني منعت المطالبة بها في يوم القيامة. لا يطالب بأداء الصلاة ولا يعاقب أنه لم يؤدي الصلاة. أما الباطلة فهي التي تمنع من هذا النفوذ وتمنع الإجزاء، بل يجب عليه أن يعيدها. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، والفقه أخص من العلم. يعني قلنا هو الفهم الدقيق أو فهم مراد المتكلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. معرفة المعلوم على ما هو عليه، أنت تعرف شيء على ما هو عليه، ما تعرفه على ما تريد أنت، لأن هناك يعني هناك إيش؟ هناك جهل بسيط وهناك جهل مركب. الجهل البسيط عدم المعرفة. أنا أجهل مثلا الحكم في المسألة الفلانية، لكن الجهل المركب أن أتعلمه بنقيض العلم. يعني مثلا الذين يقولون الرحمن على العرش استولى، هذا جهلهم جهل مركب لأنهم حرفوا. أما الذي لا يدري، العام الذي لا يدري ويسكت، فهذا جهله بسيط. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع. نعم. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني ما لا يحتاج إلى إثبات، وهو أيضا ما يقال فيه ما لا يمكن دفعه. يعني ما لا يمكن دفعه، إن الشمس طالعة وجود الله سبحانه وتعالى، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لدليل، الجوع، الشبع، الري، الظمأ، إلى غير ذلك. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر، هو الموقوف على النظر والاستدلال، الذي يحتاج إلى إثبات وإلى أدلة وإلى نظر في الأدلة. والنظر هو الفكر في المنظور فيه، يعني التفكر، النظر هو التفكر في الأشياء المعنوية أو الأشياء المحسوسة التي توجد، أما يوجد التخيل فهو الأشياء المعنوية التي قد لا تصح وقد لا توجد. والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. يعني الاستدلال معناه أنك تطلب الدليل، ما دليلك؟ طب ما معنى الدليل؟ المرشد إلى المطلوب هو الكتاب والسنة كما قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. والظن تجويد أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم، يعني الظن لا يقال هنا إن الظن أكذب الحديث، فالظن في الآية الظن الذي يبنى على سوء وعلى سوء قصد وخراب نية، وأن الإنسان يظن بالناس ما ليس فيهم. أما الظن الأصولي بمعنى الراجح عندنا يحتمل أمرين هو في أحدهما أرجح، فهذا يسمى بالظن. أما الشك فهو تجويز الأمرين، التجويز أمرين، يعني أن هذا جائز وهذا جائز. الوهم أنه تجويز المرجوح، ترجيح المرجوح. والشك تجويز أمرين لا نزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. إيه يعني دلائل الفقه الإجمالية وكيف يستدل بها وحال المستفيد، ما من هو الذي يستطيع أن يستنبط. قلت من قبل إن العمود الفقري للفتوى ما هو علم أصول التضلع من علم أصول الفقه. المفتي لا يكون مفتيا إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، إذا لم يكن عالما بأصول الفقه فلا يجوز له أن يفتي، لأنه هو العمود الفقري للفتوى. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأبواب. أبواب أصول الفقه سيبدأ يتكلم عن أبواب أصول الفقه، أنه يتكلم عن الكلام وأقسام الكلام كمسائل لغوية، ثم يتكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر إلى غير ذلك. تفضل اكملها. نعم. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والنهي. بالنسبة للظن النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، إن أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد. والظاهر ظاهر النصوص، ما احتمل معنيين في أحدهما أظهر. طيب وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق؟ هل الباء للتبعيض؟ لكن هي ظاهرة في ماذا؟ في مسح الرأس كامل، لكن تحتمل مسح شعيرات من الرأس، ولهذا اختلف أهل العلم. نعم. والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والإخبار والقياس والأخبار والقياس والحظر والجلاح. الأخبار يعني السنة، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. ترتيب الأدلة ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وما هي الأدلة التي اتفق عليها، والأدلة وما هي الأدلة التي اختلف فيها. أيضا صفة المفتي، من هو المفتي الذي يجوز له الفتوى، المسألة ليست فوضى كما هي موجودة الآن. وصفة أدب المستفتي، كيف يستفتي وكيف يرتب سؤاله، وإن المفتي قد يفتي بفتوى قد تكون صحيحة لشخص وباطلة لشخص آخر. لماذا؟ من أجل أن السؤال لم يصاغ جيدا. فهنا المفتي يجب عليه له أداب وله شروط، يجب أيضا أن تكون معلومة عند طالب العلم من جانب وعند العالم من جانب، بل أيضا أن العام يعرف العالم الذي يستفتي وليس بالشهرة فقط. وصفة المفتي، وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أحكام المجتهدين أي المجتهد، أنواع الاجتهاد وشروطه، وهل الاجتهاد يتجزأ إلى غير ذلك. وأحكام المجتهدين فأظن ما يترتب منه الكلام الثاني أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. شرع رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه في تفصيل ما أجمل، يعني هو أجمل أنه سيتكلم في كذا وكذا وكذا، ثم بدأ يشرع فيما أجمله ليفصل فيه. نعم. قال رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. نعم، يعني هو كعادة أهل الأصول الذين تأثروا بعلم الكلام وبمنهج المعتزلة وجمهور، وليس الجمهور دائما يكون على حق، جمهور العلماء على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولا يوجد مجاز خاصة في الكتاب والسنة، وعلى الراجح لا يوجد مجاز في اللغة، وإنما الكلام كله حقيقة على الراجح. وقد ألف الإمام العلامة علامة عصرنا مجتهد الأمة في عصرنا فضيلة وسماحة الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رسالته الموسومة بمنع مجاز المجاز لما ورد في التعبد والإعجاز، وقد طبعت بتعليقي وتحقيقي قبل أكثر من 20 سنة. نعم. وانتهينا فيها إلى أنه لم يجز، وسيأتي التفصيل في هذا في وقته إن شاء الله، سنوضح. لا، لم يذكر ما وجد للإمام أحمد أنه قال ومن مجاز القرآن أي مما يجوز، ولم يستهذا، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيل. نعم. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه اختلف في اللغة، هل هي توقيفية أم اصطلاحية أم على 8 أقوال. فهو هنا يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، من الذي وضعها؟ من الذي وضعها؟ هذا سؤال. ومن الذي قال إن هذه الكلمة إن استعمالها الأول كان كذا وإن استعمالها التالي كان كذا؟ قال دون ذلك، دون إثبات ذلك خرط القتاد كما يقولون. وقيل نستعمل فيه اصطلح عليه من فيما اصطلح، فيما اصطلح عليه من المخاطبة. اصطلح، من الذي اصطلح؟ وهل اللغة اصطلاحية؟ على 8 أقوال أرجحها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها إلهام، وجمهور العلماء على أنها توقيفية، لكن الأرجح قول ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. نعم. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة الكلام إما أن يكون شرعيا أو عرفيا أو لغويا، الصلاة شرعية، الدابة عرفية، الدعاء لغوي. يعني عندنا والترتيب شرعية عرفية لغوية، تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. والذين يقولون بالمجاز يقولون إن هذا الترتيب والنهاية يكون للمجاز. نعم. السفر ايش؟ يعني الأخذ بالعرف. نعم، يعني كمسألة فقهية. نعم، تفضل. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. إلى الله المشتكى. فالمجاز بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وما قصدت الجويني رحمه الله، إنما قصدت أهل البلاغة من المعتزلة وغيرهم، فلا زيادة في القرآن ولا نقص فيه. هذا أسلوب من أساليب العرب، واسأل القرية، هذا قالوا مجاز بالنقصان. وما زلت أتألم وأتحسر ويكاد قلبي أن يتقطع أن يقال مجاز بالزيادة ومجاز بالنقصان، أن يقال في كلام ربنا ما زاد أو في كلام ربنا ما نقص، فكلام ربنا لا نبالي بخلاف من خالف ولو كان ما كان. ولم يقل أحد من أهل القرون المفضلة الثلاثة مثل هذا الكلام، وإنما تلقوه عن المعتزلة والأشاعرة الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. كلام باطل ليس مرجوحا بل هو كلام باطل. إيه؟ لا ليس مرجوحا بل هو كلام باطل، كلام باطل. لكن الجويني رحمة الله تعالى عليه رجل أصولي متكلم، وتاب وأناب في نهاية عمره عن علم الكلام ورجع إلى دين العجاز. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغارق بما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. أيضا هذا من الباطل، لأن الجدار له إرادة، ولو عقلوا عن الله عز وجل وعن نبيه عليه الصلاة والسلام ما قالوا هذا الكلام. فالجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما حن وبكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا قال جدارا يريد، إذن للجدار إرادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا كله كلام باطل، إلا مسألة النقل، المجاز بالنقل، يعني هو لا نقول أيضا بالمجاز فيه، إنما نقول هذا استخدمته العرب وهو لغة عربية فصيحة فنقف عندها. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه يفعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. يعني صيغة الأمر بدون قرائن الأصل فيها أنها للوجوب، لأنه اختلف في هذا وجمهور العلماء على أنها للوجوب، فإذا اقترنت بما يدل على الاستحباب أو الإباحة حملت عليه، لكن الأصل في الأمر أنه للوجوب كما عليه جمهور العلماء. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النجم أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. نعم، يعني مثلا أنت أديت العصر، هل يجب أن تؤديه مرة ثانية؟ لا يجب. فطالما أنك أديت عبادة صحيحة فالأمر لا يقتضي تكراره مرة ثانية، هذا هو صواب. إلا فاختلف فيه بعض الناس، قال يقتضي التكرار بناء على يعني شبهات وقعت لهم، يقول ولا يقتضي الفور، هذا مما اختلف فيه ويأتي في وقته. يعني هل يقتضي الفور مباشرة مجرد أن يبلغك أم لا يقتضي الفور بمعنى، فهذا إن كان مضيقا فيختلف عن الوقت الموسع. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. نعم، يعني الأمر بالفعل أمر به وبما لا، وهذا فيه تفصيل، فهناك ما لا يتم إلا به وليس في قدرتنا كدخول الوقت، فالأولى أن يقال وكان في مقدور المكلف، وهذا إن شاء الله سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. كالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم، إذا أدى الواجب الذي عليه فقد خرج عن عهدته ولا يجب أن يعيده مرة ثانية. قال رحمه الله الذي يدخل في الأمر والنهي وماذا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهية والصبي والمجنون، الساهي والصبي، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. يعني المؤمنون المكلفون يدخلون، المسلم البالغ العاقل، أما الصبي المجنون الساهي الذي سهى وغفل فهذا معذور إن شاء الله تعالى. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح مثل به وهو الإسلام. هذا مما اختلف فيه وفيه تفصيل إن شاء الله نذكره في حينه. فهل الكفار يعني ذكر في كتب الأصول أنهم مخاطبون وفي كتب الفقه أنهم غير مخاطبين؟ فهم مخاطبون بالدين كاملا ويحاسبون عليه كاملا، لكن في الفقه غير مخاطبين، بمعنى أنهم لو أدوه في حال كفر لم يقبل منهم، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله تعالى. بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء امر بضده. ليس هذا كلام باطل في يعني بسبب الأشعرة وقيل ما قيل، وبسبب ما اعتقدوا أن الله عز وجل لا يتكلم بصوت وحرف، إنما كلامه كلام نفساني، وهذا فيه النار تحت الرماد. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وليس هو هو، فصيغة افعل ليست هي صيغة لا تفعل. قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وترد صيغة الأمر أو المراد به الإباحة أو التهجين أو التسوية أو التكوين. يعني النهي ضد الأمر، وإن كان هنا أيضا يعني بسبب الكلام النفساني خلط فيه، وصيغة الأمر قد يراد بها غير الوجوب كالإباحة، التهديد افعلوا ما شئتم، تسوية بين شيئين، تكوين نعم، تكون يعني كن فيكون. قال رحمه الله: العام والخاص والمجمل والمبين والمصدر. هذا عناوين. والله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حص. يا أيها الذين آمنوا، يا أيتها المسلمات، لفظ عام. وألفاظه أربعة. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بلا حصر. نعم. وألفاظه أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع الرجل، الرجل، الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. من الإنسان هنا؟ واحد، كل إنسان. طيب، كل إنسان. اسم الجمع المعرف باللام، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى نهاية. واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة، من يذاكر ينجح. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ولله يسجد ما في السماوات ومن في الأرض. هذه تعم وهذه تعم. نعم. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومدى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرة. لا النكرة. نعم. نفي. نفي. والعموم صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقال العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل. يعني الخاص، قلنا العام عام شيئين من غير حصل. لا، الخاص يعني قصر العام على بعض مفرداته، مثل حافظوا على الصلوات عامة، والصلاة الوسطى صلاة العصر. وهو منقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييم بالصفة. إيه يعني التخصيص يكون بإما يعني أن يكون متصلا أو منفصلا. الاتصال، اتصال الكلمة، اتصال الكلمة ببعضها كالاستثناء أو الشرط أو التقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح. حضر الرجال إلا فلان، حضرت النساء إلا فلان، هكذا. إلا وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. نعم. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ولا يجوز الاستثناء من الجنس والغير. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. يعني يجوز مثلا أن تتكلم على جنس النساء، على جنس الحيوان، على جنس الجمال، على جنس الخيل، على جنس كذا، ويجوز أن تستثني من غيره، غير الجنس نفسه. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. من يذاكر ينجح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لتخصيص الكتاب بالسنة نظريا يجوز، لكن واقعيا أين هو؟ نعم. تخصيص الكتاب بالسنة يجوز، أنا ذهلت، أنا الذي ذهلت، لا أنا قصدت نسخ الكتاب بالسنة، سيأتي إن شاء الله. لا نعم، هذا كله كلام لا حرج فيه، صحيح. نعم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. نعم، المجمل يعني لفظ وارد يحتاج إلى إيضاح وإلى بيان، نعم نريد نأتي بشيء على الإجمال هذا. لفظ القرب، نعم، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا هل هو الطهر أم الحيض، فيحتاج إلى بيان يوضح المراد. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. أي نعم. وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. ما شاء الله. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. نعم. الأفعال فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص. أي يعني الخصوصيات، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دل الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل عموم التشريع. وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوه عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال تتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. هو يحمل على حكمه الشرعي، يحمل على حكمه الشرعي، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح، لكن يبقى ما كان من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فيحمل على أنه من الخصائص. صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابنا، أي من الشافعية. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. نعم، يعني ويريد أن يقول أن الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل. وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم، يعني ما علم به عليه الصلاة والسلام وفعل في زمانه يستوي ما فعل أمامه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزلته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. نعم، يعني هو معنى النسخ النقل والإزالة، يأتي بالمعنيين. نعم. وحده حد الشيء أي تعريفه، هي كلمة منطقية. نعم. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نعم، يعني عندنا حكم متقدم وحكم متأخر. هذا الحكم المتقدم رفع مع وجود دليله أو مع وجوده بالدليل بحكم متأخر عنه، هذا يسمى بالنسخ. إذا لابد أن يكون أن يكون الحكمان مختلفين وأحدهما متقدم والآخر يكون متأخرا. نعم. ويجوز النسخ الرسمي وبقاء الحكم. نعم، يعني نسخ الآية الشيء مثل الرجم والعياذ بالله الزانيين المحصنين. فالآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، ونسخ الحكم وبقاء الرسم ككثير من الأمور التي نسخت وأدلتها موجودة. ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الأمرين معا. إيه. نعم تفضل تفضل. عشر رضعات محكمات، كان فيما أنزل عشر رضعات مشبعات، فنسخنا بخمس رضعات مشبعات. نعم. وينقسم النسخ إلى بدن وإلى غير بدن، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. مسألة إلى غير بدل فيها يعني ما فيها، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. جمهور العلماء على أن هذا على أنه يجوز النسخ إلى غير بدل، والمحققون انتبهوا لهذا فقالوا لا بل لابد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. بمعنى هل ينسخ الله الشيء ولا يأتي بشيء يعني يشبهه أو يساويه أو يكون مثله؟ فقالوا هذا القول، لكن الصحيح أن النسخ لابد له من بدل. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحادي بالأحادي وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحادي. إن كان بمعنى نسخ القرآن بالسنة فتأصيلا قال كثير بجوازه، لكن أين هو؟ أما مسألة المتواتر بالآحاد ففي النفس منها شيء، لأن الآحاد شرع والمتواتر شرع والعبرة بالثبوت. لكن لو قال ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة الأحادية لكان له وجه. نعم. قال رحمه الله إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عالم. إيه يعني يعني يعني إذا تعارض منطوقان، يعني منطوق إذا تعارض المنطوق النص. نعم. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. يعني إما أن يكون عامين فعند ذلك يجب الجمع، فإن لم يمكن الجمع فالتاريخ والنسخ والمنسوخ أو الترجيح أو التوقف ولا توقف هنا، أو أن يكون أيضا خاصين فنفس المسألة، أو أحدهم عاما والآخر خاصا فالخاص يقضى على عام، أو عام من وجه وخاص من وجه فيعمل بكل منطوق في مكانه وفي مجاله. نسخ القرآن بالسنة. نعم. القرآن بالسنة. نعم. مثلا اللي هو الوارث، لا وصية الوارث وكل شيء من السنة. لا هو إيضاح. نعم. نسخ أصلا بالقرآن. نعم. نعم. فإن كان عالمين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، فإن لم يكن الجمع بينهما فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. نعم يعني هو ما قلناه. الإجماع. قال رحمه الله. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء. نعم يعني ما ندندن حوله أن لا عبرة بالعوام، ولو كان عالما في اللغة ولو كان عالما في الحديث وليس من أهل الاستنباط والفقه فلا عبرة بخلافه، فضلا عن الوعاظ والخطباء. فالعبرة في الإجماع باتفاق الفقهاء، باتفاق مجتهدي الأمة في هذا الوقت. نعم. ويعني بالحادثة الشرعية، واجماع هذه الأمة حجة دون غيرها بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني إن الله لم يكن ليجمع هذه الأمة على ضلالة، والإجماع إن ثبت فلا شك أنه حجة. أقول إن ثبت، وأين يثبت وكيف يثبت؟ معارك بين أهل العلم. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. إيه يعني هم اختلفوا هل شرط أن ينقرض العصر يعني أن يموت كل العلماء، أم أنه ليس بشرط وإذا تم الإجماع وجب العمل به. نعم. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكون الباقين عليه، وقول واحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. نعم، يعني مسألة إن فعلهم ومسألة الإجماع السكوتي فيها مؤاخذات وفيها أخذ ورد. أيضا قول الصحابي اختلف فيه هل هو حجة أم ليس بحجة، ليس بحجة على القول الجديد عند الشافعي، لأن الشافعية له مذهبان قديم وجديد. نعم. الأخبار قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، أي لذاته وليس للمخبر الذي أخبر به، إنما الخبر من حيث هو ما يدخله الصدق والكذب. نعم. والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو جماع لا عن اجتهاد. يعني شرط التواتر أن يكون عن رؤية أو سماع، يعني أن يكون مستند إخبارهم الحس وليس عن اجتهاد. نعم. والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا من اللوثة الأشعرية، بل يوجب العلم والعمل. المراد بالعلم هنا الاعتقاد، فهم لا يقولون، يعني يقولون إن خبر الآحاد ليس بحجة في العقيدة. وإمام أهل عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى قال له جزء بعنوان الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، فهذا كلام باطل. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم احتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده، والمرسل ما لم يتصل اسناده، فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد. نعم. والعنعنه تدخل على الاسناد، ان يقول عن. واذا قرا الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني، وان قرا هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. القياس. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. أصل وفرع وعلة وحكم مستنبط، أركان أربع: أصل وفرع وعلة وحكم مستنبط، وهو ينقسم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. موجبة للحكم. ما أسكر كثيره فقليله حرام. العلة السكر، إن وجد السكر في العصير كان حراما، وإن لم يوجد كان حلال. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فهو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. يعني مثلا إيش؟ العبد هل يلحق بالمال لأنه يباع ويشترى، أم يلحق بالحر لأنه تقبل عبادته منه، فهم يعني وهكذا، يعني مردد بين يعني هنا وهنا، هذا معناه. ومن شرط الفرعي أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجاذبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم. الحظر والإباحة واستصحاب الحال. قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إنما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع. وكلا القولين خطأ، إنما يقال الأصل في المضار التحريم، الأصل في ملك الغير التحريم، الأصل في المنافع التي لا يمتلكها الغير يعني هي ملك لله عز وجل فالأصل فيها الإباحة، ثم تكلم عن استصحاب الحال، فأنت تستصحب هذا الأصل عند عدم وجود الدليل. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. فأرد الأدلة. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. نعم، الدليل الواضح الظاهر البين على الدليل الذي يعني استنبط فقط. والموجب للعلم على الموجب للظن، يعني الموجب لليقين على الموجب للظن. والنطق على القياس، لفظ الآية أو لفظ الحديث طيب يقدم على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي. قياس أيضا يعني مثلا هناك قياس ما يسمى بالقياس الأولى، مثل يعني ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالضرب أولى. طيب المساوي لا يقضي القاضي وهو غضبان، طيب افترض انه محصور او جاع جوعا مفرطا، فهذا مساوي على القياس الخفي الذي يحتاج لاعمال وتعب. نعم. والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي، فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. نعم. المفتي والمستفتي. قال رحمه الله: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. إيه يعني أن يكون عالما بالفقه أصلا، أصول الفقه، وفرعا يكون درس الفروع الفقهية كتابا، يعني أن يكون درس بعض الكتب الفقهية دراسة تامة، خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل البالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال الراويين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتية. على تفصيل في مسألة التقليد. التقليد والاجتهاد. قال رحمه الله: وليس للعالم أن يقلد. العالم لا يجوز له أن يقلد، فأنت لا يعني إذا كان يستطيع النظر في الأدلة فلا يجوز أن يلزم بقول غيره فينظر كما نظر غيره. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا